رب، يا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وحملته في شجرة اليقين، يا ربي إنا مثلهم في قربة، فارحم عبادا كلهم ذنون. إلهي هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، هذا وقد أتيتك في التوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا بارع الكون في عز وتمكين، وكل أمر جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي ربنا في عليائه قائلا: عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل رزقك فلا تحزن، وإن زاد فلا تفرح، إن رضيت بما قسمت لك أرحت عقلك وبدنك وكنت عندي محمودا. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، أرسل الحبيب رحمة للجان، فاستمع الجان إلى الحبيب فقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا. أرسل الحبيب رحمة إلى الطير فشكت الحمامة إلى الحبيب محمد، وأوقف الحبيب الجيش وطلب من أفزع الحمامة أن يرد ولديها إليها. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بسرات، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربك وحباك، فخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من مثواك، صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى رؤياك. أيها الجمع الطيب الكريم، ما أجمل أن نكرم موتانا بالقرآن الكريم، عسى أحدنا أن يسمع آية فيعمل بها فتكون سببا في دخوله الجنة، وما أجمل أن يكون قارئنا في تلك الليلة قارئ تربع نور القرآن في قلبه فأصبح من تلاميذ رسول الله، حفظ القرآن فحفظه الله، وخدم القرآن فرفع الله قدره. قارئنا هو قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، قارئ الإذاعة والتلفزيون وابن بهلباي مركز الزغازيق محافظة الشرقية، وللشرقية أن تفخر بوجود علماء من أهل الله وخاصته، مع أهل القرآن، مع أهل الله وخاصته، مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أدعو الله العلي القدير المجيب أن يجعل تلك القراءة نورا في قبر الفقيد الراحل، وأن يستمع أحدنا إلى آية يعمل بها تكون سببا في دخوله الجنة مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم وقضي وسيق الذين اتقوا ربهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله غافر الذنب وقابل الجواب شديد العقاب ذي الطعود لا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من وقال إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربنا وأدخلهم جنات عدن وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وقيموا السيئات لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ما يتذكر هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله الملك اليوم لله تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله يا لروعة القرآن عندما يتلى من أهل القرآن آيات طيبات من سورة غافر تلاها علينا شيخ طيب مبارك تربع نور القرآن في قلبه فكان حسن الأداء فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم بالزقازيق محافظة الشرقية قارئ الإذاعة والتلفزيون الهندسة الإذاعية عاطف أبو مطرة والإضاءة الكهربائية الحاج رمزي توفيق الصعيدي والسرادق المقام وصاحبه أبناء تميم بهية والخدمة الفندقية وصاحبها وائل أبو صالح وأبناء الشهيد الراحل المعلم حمادة جمال حسن عثمان وأخوه سعيد جمال حسن عثمان وإخوة الفقيد الراحل الحاج نجيب والحاج حسن والمعلم عادل حسن عثمان وأولاد العمومة جميعا الحاج جمال سعيد والدكتور حسن سعيد ومحمود سعيد والمعلم محمد محمود وأحمد محمود والأستاذ مصطفى محمود والسيد محمد السيد والحاج محمد حسن سعيد والحاج حسن شبانة والنبوي شبانة يشكرون كل من جاء في تكريم الفقيد الراحل تقبلوا شكر وتقدير الحاج جمال جبر والدكتور مصطفى متولي مدير مستشفى الإبراهيمية وأبناء أبو غنيم جميعا الحاج حسن والأستاذ محمد والأستاذ حسين غنيم يشكرون كل من جاء في تكريم الفقيد الراحل الذي كان رجلا منذ صباه وكان في شبابه رجلا تخصص وخصص من عمره جزءا كبيرا لقضاء حوائج الناس عزاء الحاج محمود شحاتة زايد والإخوان المسلمين بمركز الإبراهيمية الأستاذ السيد والأستاذ أستاذنا جميعا الشيخ سعيد